الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أستبيحكم عذرا على التأخير، لكني يعني قريب المجيء من المستشفى، فسامحوني ولو قصرت معكم حتى في الدروس اليوم، فيعني على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك جل. انتهينا بفضل الله من الكلام على القضاء وأداب القاضي، وبينا بأن القضاء في الإسلام له أحكام وله آداب، وأيضا فصلنا الخطاب في مسألة المرأة هل تتولى القضاء أم لا، والخلاف بين العلماء والراجح، بل قول الخلاف بين ابن جرير وبين الأئمة الأربعة. واليوم إن شاء الله نكمل الباب حتى ننتهي إلى مؤخرة الكتاب، فننتهي من الكتاب آخرا، وأيضا بإذن الله نمشي سريعا أولا حتى ننتهي من كتاب متن أبي الشجاع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت على نفسه، ولا تقبل شهادة عدو على عدوه، ولا شهادة والد لولده، ولا ولد لوالده. نعم، هو الآن أيضا يبين أن من تمام الكلام على أداب القاضي أن المسألة إن كانت فيها شهود تحتاج لبينات، والبينة إما أن تكون بشهادة الشهود إقرار، يعني الحق يثبت بإقرار أو يثبت بشهادة الشهود بشاهدي عدل، أو باليمين، يعني إن لم يجد الشهود فيكون اليمين، والنكول ومسألة الأيمان إن شاء الله سندخل عليها. طالما دخلنا في باب الشهادة وأن القاضي لابد أن يسمع للشهود، فندخل باب الشهادة مع الكلام على الشهود حتى نلملم شمل المسألة. الشهادة هي إخبار عن شيء مغيب، الإخبار عن شيء، شيء حسن شيء سيء، الإخبار عن شيء. والأصل فيها قول الله جل في علاه: ولا تكتموا الشهادة. وقال جل في علاه: واستشهدوا شهدين من رجالكم. وأيضا في حديث الحديث الذي صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس لك إلا شاهداك أو يمين، ليس لك إلا شاهداك إن أتيت بالشهدين يثبت لك الحق، أو اليمين. اليمين يعني يقسم الذي رفع عليه الدعوة، يقسم أن حقه لم يثبت فلا يستحق شيئا. الشهادة لها أركان، أركان الشهادة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة الشهادة. ثم قال أركان الشهادة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة الشهادة. شاهد، شاهد لابد أن تتوفر فيه صفات ستأتي إن شاء الله. مشهود له هو الرجل الذي ادعى الحق، زيد وعبيد. زيد قال لي 1000 درهم عن عبيد، فعبيد أنكر، فلما أنكر رفع زيد الأمر إلى إيش؟ إلى عمرو القاضي، فرفع القضية إلى عمرو، فعمرو طلبه أو طالب المدعي بالبينة. هذا أصل أصيل عندنا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فطلب بالبينة، فجاء زيد بالبينة، والبينة هي شاهداك أو يمينه، فأتى بشاهدين. فإذا الشاهد، شاهد جاء يشهد لزيد على عمرو، والشاهد هذا لابد له من صفات كما سنبين. مشهود له هو زيد، مشهود عليه هو عمرو، مشهود به المرأة الجميلة، نعم هذا مشهود به. والصفات ستأتي إن شاء الله كما يقرأ الأخ. تفضل يا شيخ سامي. كل راضي بالمرأة الجميلة وناموا مع النايمين جميعا. أي امرأة تذكر في مجلس حتى في مجلس العلم كله ساكت يخضع. إيش المشهود به؟ الألف درهم. ما الآن هو زيد قال ألف درهم عند فهموا القضية. يعني لو واحد فيكم في مجلس قضاء هيحبس في نفس الوقت. الله يهديكم، انتبهوا، صاحب الفقه لابد أن يكون وقاد الذهن. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل الشهادة. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. جيد، جزاك الله خير. الآن نحن في الركن الأول من أركان الشهادة. قلنا أركان الشهادة خمسة: الشاهد، ونحن سنقف طويلا مع الكلام على الشاهد لأنه من الأهمية بمكان. قال: ولا يقبل الشهادة إلا من عدل. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا إذا توقفت وتبينت العلة والحكمة لأن الذي أتى بالخبر أو أتى بالشهادة هو الفاسق، فإن أتى بها العدل فلا تتبين وعليك القبول. وقد قال الله جل في علاه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وهنا صرح الله جل في علاه. إذن الآية الأولى الدلالة فيها بالمفهوم، وكان لابد أن احنا نستدل بالثانية قبل الأولى، لكن حتى ننوع الأدلة والإخوة تعرف كيف تستنبط وجه الشاهد وجه الدلالة. قول الله جل في علاه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإذا المفهوم مخالفة، إن جاء العدل فلا تبين، تأخذ ولا تتوقف. والآية الأخرى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هنا التصريح بالعدالة على أن الشهادة لا تقبل إلا من العدل. والعدل في اللغة هو الذي استوت أحواله واعتدلت، هو الذي استوت أحواله واعتدلت، هذا العدل. العدل هو عدل في كل شيء، في كل حال، في كل قول، في كل فعل. إذن هو الذي استوت أحواله واعتدلت. والعدل اصطلاحا هو العدل في أحكامه وفي دينه وفي مروءته. العدل اصطلاحا هو العدل في أقسام ثلاثة: في أحكامه، في دينه، في مروءته. وهذا الذي ذكرها الخمسة صفات التي ذكرها مع زيادة سنبينها. والعدل في الأحكام لابد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة. العدل في الأحكام حتى نقبل قوله في الأحكام لابد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الحرية. يبقى إذا العدل في الأحكام نقول هذا عدل في الأحكام حتى نقبله شاهدا، يكون عدلا في الأحكام، يكون عدلا في الدين، يكون عدلا في المروءة. والحق كل الحق إن لم يكن عدلا في المروءة يمكن أن تقبل شهادته. وإن كان كثير من العلماء اختلفوا في التفريق بين الرواية وبين الشهادة، قالوا تقبل الرواية ولا تقبل الشهادة. وسنبين إن شاء الله أن الذي تنخرم مروءته لا ترد شهادته في كثير من الأحوال. إذن الأول عد في الأحكام، والثاني عد في الديانة، الثالث عد في المروءة. أما العدل في الأحكام تتوفر فيه شروط ثلاثة: البلوغ والعقل وأيضا الحرية. البلوغ لقول الله جل في علاه: واستشهدوا. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والصبيان ليسوا برجال، فنص صريح على أن الله جل وعلا يقول الشهادة تكون من الرجال. ولهذا بالمفهوم يمكن أن نستدل به: نعم، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فالمفهوم إن استشهدتم من غير الرجال لا تقبل الرواية. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. ويمكن الإنسان يقول: لا، المسكوت عنه لا يدل بذلك، لا يدل على ذلك. نقول: إذن الدلالة الصريحة في الآية الأخرى، وهي قول الله جل في علاه: ولا تكتموا الشهادة. ثم قال: ومن يكتمها أكمله آثم قلبه. هذا اسمه إيش في الآية؟ تكليف، تخويف، عقاب. يعني إيش عقاب؟ فين العقاب؟ عقاب بإيش؟ بالحرق ولا بالقتل ولا بالضرب؟ وين العقاب؟ فيه وعيد، فيه وعيد، والوعيد يدل على الإثم والمؤاخذة، والصبيان ليسوا من إيش؟ من هذا الباب، لا يؤخذون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، فإذا الصبي لا يتوعد. فهذه دلالة واضحة جدا على أن المراد بذلك هو المراد في الأحكام، العبد في الأحكام هو من بلغ الحلم. يبقى إذن الشرط الأول هو البلوغ، والشرط الثاني العقل، الشرط الثاني العقل. الشروط الثلاثة في الأحكام بلوغ وعقل وحرية لكمال الأهلية. يبقى إذن أنت لو رياضي وعندنا السبورة، كان لابد تأتينا السبورة اليوم حتى نتكلم على مسألة الشافعي، لكن أنا كما قلت من المستشفى عليكم، فمن الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ في الجد في المسائل. أنت تضع أحكام، عدل في الأحكام الأول، إذا قلت إذا قبلت الشاهد لابد أن تتوفر فيه العدالة، والعدالة لها أسهم ثلاثة: عدل في الأحكام، عدل في الديانة، عدل في المروءة، تساوي مقبول الشهادة، تساوي مقبول الشهادة. ثم تأتي إلى الأحكام تأخذها فتجعلها وحدها، فتقول الأحكام لابد عشان حتى أقول هذا عدل في الأحكام لابد أن تتوفر فيه شروط، فهذه الشروط الثلاثة بكلمة واحدة تجمعها وهي كمال الأهلية، كمال الأهلية. وشروط الثلاثة قلنا: أولا البلوغ، الثاني العقل، الثالث الحرية، على خلاف طبعا مع الحنابلة، لكن الحق احنا نتكلم كما قلنا ألتزم وأن لا أدخل في الخلاف. يبقى الأول نقول العقل وقد البلوغ، الثاني العقل، فشهادة المجنون غير معتبرة، شهادة المجنون غير معتبرة لدليلين. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، قال وعن المجنون حتى يفيق. والدلالة الثانية إجماع الأمة، أجمعت الأمة أن شهادة المجنون لا تقبل، إذا المجنون لا تقبل شهادته. الثالثة وهي الحرية، فالعبد لا تقبل شهادته، لأن الشهادة تعتبر ولاية، والولاية والعبيد ليس من أهل الولاية، الشهادة تعتبر من الولاية والعبد ليس من أهل الولاية. إذن هذا القسم الأول قد انتهينا منه، ألا وهو عدل في أحكامه، الثاني عدل في ديانته، عدل في ديانته هذه أيضا تشترط شروط ثلاثة، أو قل نشترط فيها شرطين. الشرط الأول الإسلام، هذا مهم جدا، طبعا فيه خلاف بين العلماء في مسألة قبول شهادة الكافر كما سنبين. أولا الإسلام، الثاني العقل، انتهينا. الثاني في الديانة، يا له الديانة، الفروق، الفرائض، سأموت كما سأموت، هو هذا عدم الفعل، ما هو هي كلها برمتها تسمى عدالة. فاحنا من الآن بنفرق، فنقول الإسلام، ومن كان قريبا من الكافر في بعض الأحكام هو الفاسق، يبقى نقول مسلم غير فاسق. الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون تقيا مأمونا، وأن يكون عدلا في ديانته، يعني غير فاعل للكبائر ولا مصر على الصغائر كما سنبين. إذن القسم الثاني هو عدل في ديانته، عدل في ديانته الإسلام، إذن الكافر لا تقبل. نعم، لقول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا نقبل رؤيته، فما بالك بالكافر، فالكافر فاسق وزيادة. والآيات عندنا في سورة المائدة تبين أن الكافر يسمى ظالم ويسمى فاسق، فالكافر ظالم وفاسق. فإذا هذه الآية تبين لنا تصريحا أن الفاسق ترد رؤيته والكافر فاسق وزيادة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمين، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. الحديث فيه جاء من طرق، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف كما قال الدارقطني، لكن نستأنس به بجانب هذه الاستدلال بالآية. فإذا الأثر الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ومن النظر: من عرف بالكذب وأكل أموال الناس بالباطل والسحت لا يمكن أن يكون عدلا، ولا يمكن أن تقبل روايات. قد اتهم الله اليهود بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، آية صريحة جدا تبين أكلهم السحت. ها الآية سورة النساء، الآية طلبة العلم، سماعون للكذب، أكلون للسحت. طيب انتهى. أنا أريد سورة النساء الآن، أدي سورة المائدة. سورة الناس النساء لأين الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة النساء ها ولا تأكلوا. الله أكبر، ما فيش حد عبد الكلام. قبل آخر ربع وأكلهم الربا وغضنوه عنهم، صح، وأكلهم أموال الناس. يعني قبلها لكن الراسخون في العلم والمؤمنون منه، لا هي لا قبلها، قبلها هذه الآية اللي بعدها. نعم، وأخذهم الربا وغضنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه دلالة واضحة جدا على أن هؤلاء لا يمكن أن تقبل شهادتهم، قد اتهمهم الله جل في علاه وأسقط عدالتهم. كما قلنا أن الإجماع أن الصحابة كلهم عدول، لأن الله عدلهم من فوق سبع سماوات وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أما هؤلاء فأسقط الله عدالتهم من فوق سبع سماوات، فلا تقبل بحال من الأحوال شهادة الكافر. وحتى لو كان الكافر على الكافر، عندنا في المذهب خلافا للأحناف أن الكافر لا تقبل رواياته لا في أهل ديننا ولا في ولا حتى في أهل ملته، لأنهم ليسوا بعدول، والأحناف يجيزون ذلك، والحنابلة يجيزون شهادة الكافر مسألة الوصية في السفر. وكما قلت لن نذهب ولا نتكلم في مسألة الخلاف، فقط نبين المذهب. يبقى عندنا أن الكافر لا تقبل شهادته. الشرط الثاني في الديانة، أحكام الديانة، الإسلام. إذا الكافر مرفوض الشهادة في كل أحواله، سواء كانت الوصية، سواء كان في الأموال، في الأعراض، لا تقبل شهادة الكافر بحال. وقلنا من النظر أن الله جل وعلا قد اتهمهم وأسقط عدالتهم من فوق سبع سماوات. الشرط الثاني في الديانة التقى، والتقى العمل بطاعة الله جل في علاه على نور من الله يرجو ثواب الله، والبعد عن محارم الله جل في علاه يخاف عقاب الله، على نور من الله يخاف عقاب الله جل في علاه. فإذا التقى هذه ينأى المرء بنفسه عن الفسق. التقي النقي الذي العلماء إذا نظروا في هذه المسألة وتكلموا عنها قالوا التقي يعرف باجتنابه للكبائر وعدم إصراره للصغائر. ما قال لاجتنابه الصغائر، وهذه أمر مجمع عليه، ما من أحد إلا وقد عصى الله جل في علاه. من ذا الذي له الحسنة فقط، من ذا الذي لم يزل قط، بل الذي ندين الله به أن المعاصي جائزة على الأنبياء، الأنبياء يقعون في المعصية. وهذه يعني دلالة صريحة ما يمكن أن نردها بسهولة. قال الله جل في علاه وعصى آدم ربه فغوى. فالأنبياء تقع منهم الصغائر، نعم، إلا دناءة الصغائر، لا، الصغائر تقع، نعم تقع. فإذا ما من أحد إلا وقد يقع. وقد قال الشافعي ما من أحد قد أطاع الله جل في علاه ولم يخلط. يعني إيش لم يخلط؟ يعني لم يقع في الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتج الشافعي بهذا الكلام، قال ما رأيت أحدا أطاع الله بغير أن يخلط إلا يحيى بن زكريا، واستند إلى أثر من أثار النبي صلى الله عليه وسلم على يحيى بن زكريا. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يحيى بإجماع الأمة، ولكن الصحيح أن نقول بأن الأصل في الإنسان أنه يزل. ما من أحد كبير وكان عالما مبرزا إلا وله السقطات والهنات، كما قال سعيد بن المسيب ما من عظيم إلا وله سقطات. ونحن نقول على الغالب، لذلك الذهبي كان يقول مقياس الناس على الغالب، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الذي ندندن حوله الآن. يبقى إذن الخلو من الفسق، أو قل التعري عن الفسق، أو التقى، الوصف بالتقى هو الثاني من أحكام الديانة. والفاسق يعرف باشترائه على الكبائر وعدم إصراره على الصغائر. نعم. هل تكون المعصية معنى المعصية أم معصية؟ هو الآن هذا هو كلام بعض العلماء، يقولون بأن هذه المعاصي هو من باب خلاف ترك الأولى، على أساس أنها حسنات المقربين أو سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا كلام باطل، والكلام الباطل هذا ظاهر جدا في أن الله جل في علاه هو الذي كلمنا باللسان الإيش؟ أعجمي عربي، وقال عصى وعصى آدم. والمعصية إيش معروف في اللغة؟ طيب يبقى إذن لا يمكن أن نقول بها خلاف الأول. أنا معك معك تفضل. ترك الأولى الأكل من الشجرة، ترك الأولى يخرج من الجنة، ترك الأولى. بس اسمعني أنت، الإشكال عندك إيش؟ أنت اعتقدت فبتدندن حول الاستدلال، ولو تحررت فاهمني قبل أن تعتقد تستدل وتمشي خلف الدليل هترتاح. يعني لا تجعل اعتقادك يقودك، اجعل الدليل هو الذي يقودك. الآن احنا عندنا الدليل صريح، قال وعصى آدم ربه. بالله عليك لما تسمع انت الان ابليس يقول لك اضرب زوجتك بالقلم وضربتها، عصيت ولا ما عصيتش؟ طب ما انت سمعت له، يعني سماع ابليس، السماع لنصيحه ابليس معصيه، مش خلاف قوي. خذ انت الاقوى من ذلك، دعك من ابليس، دعه في النار، نسال الله جل وعلا يبعدنا عنه. جيد، دعه على ما هو عليه. الان من الذي امر بعدم اكل الشجره؟ طيب مخالفه الامر يعتبر ايه؟ بإقرار منك أقول آه، ارضى بقى الآن ولا مش هترضى؟ ترضى صاد. دعك من آدم، ده حبيبي لا تعتقد. احنا خلاص العذر لآدم معروف، وإلا لما قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات مستشفى. أنا كنت في مستشفى ببدأ عمال، أنا مريض ودلوقتي في مستشفى أخرى فاهمني، المستشفى رأى تبديل عليا في الجسد. انا والله يعلم ربي بما انا فيه، انا قلت لمن المستشفى عليكم الا ان غيرت ثيابي واغتسلت وجيت عليكم. والان في عمليه جراحيه، الان الله اعلم هتنتهي متى. لا نعم، دعك من هذا. انت عارف يعني ايش المجد له عزما؟ يعني انه لم يعزم مسبقا على المعصيه لكن وقع فيه. ما لك ومن النسيان؟ اسمعني حبيبي اسكت عشان تفهم الاحتجاج اللي بتحتج به. النسيان قال ونسي، فنسي صح؟ فنسي على ما تقول أنت المعنى الصحيح أنه إيه؟ نسيان وليس عزم على المعصية، هذا الذي تريد أن تقوله صح ولا لا؟ نقول ولما يؤاخذ على النسيان؟ والأصل أن الناس لا يؤاخذ. ما تقوليش لأن دي سبعة جنب. الآن النسيان، طب هات الدليل. على الأمة فقط، يبقى عند الأنبياء، يبقى عند الأنبياء أو غير الأنبياء النسيان لا يؤخذ عليه. لا تقول قبل ذلك، لما نقول الآن طالع معصية ولا مش معصية؟ معصية. خلينا في شرع من قبلنا مش في شرعنا. عصوا هو ناس، سماها الله إيش؟ تكون إيش؟ معصية. من أشد مدافعة عن أولياء الله؟ يقول عن آدم عصى، وانت تقول لا أنا سأدافع أكثر، أقول هذا خلاف الأولى. يبقى إذن حتى ولو كان ناسيا الله جل وعلا يبرر له ويقول خلاف الأول. حبيبي افهم، افهم الناس، عشان انت بتقعد كتير هنا وما تستندش ظهرك خالص، لازم تقعد على ركبتك عشان تبقى الفهم يصلك. الآن نتكلم عن مسألة واحدة، جاء التصريح في القرآن بالمعصية ولا ما جاء؟ إذا أردت أن تخالف الظاهر لابد أن تأتي بقراءة قوية تخالف فيها الظاهر. ائت بها. تفضل. دعك من هذا يا شيخ، هم مش فاهمين أصل المسألة، فأنا عمال أفهم مش عايز يفهم، فسيبه الأمر ينتهي بهذا. أحسن، جيد جيد. اسمعني شيخ، يعني المسألة خلافية، يعني هي الأنبياء ده الصحيح. إذا اعتقدت أن الأنبياء يقعون في الصغائر، هذا الاعتقاد اعتقاد المحققين من أهل العلم، يقولون حتى الأنبياء الصغيرة لا إذا وقع يتوب منها في نفس الوقت، وهذه أهم شيء، لأن الله جل وعلا يحافظ على أوليائه. فهمني؟ والعبد كما قال ابن القيم هو يعني يبين هذه المسائل أن التائب منزلة تكون أكثر منه أو أرفع من نفس المنزلة قبل أن يعصي، لأنه لما يتوب إلى الله ويؤوب فبيستشعر بحلاوة الإيمان ولذة الإيمان مع الذل والخضوع والانكسار للرب الجليل مع كسر أدوات العجب والكبر، مفهوم؟ فالقلب يكون منكسر ساجد لله جل في علاه فيرتقي ويرتفع أكثر، فهمني؟ فهو المسألة التي تتعب الإخوة أن الثمر عنده لو عصى ممكن ينزل منزلته، لا تنزل منزلة، بل هو يرتقي منزلة فوق المنزلة، لأن نبي من أنبياء الله، الله جل وعلا بيلهمه في وقتها التوبة والرجوع والأوب، أما رأيت أن الله جل وعلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، مفهوم؟ إذا نقول أن الأصل في هذه المسألة قال العلماء عدم فعل الكبائر، اجتناب الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر، وأنا أيضا أتحفظ على مسألة عدم الإصرار على الصغائر، لأنهم استدلوا بحديث عن ابن عباس أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، الإصرار على الصغيرة كبيرة، وهذا لا يصح، أولا إسناده لا يصح، والكلام هذا أيضا جرى درج عليه جمهور أهل العلم أن الذي يصر على الصغيرة يعتبر قد وقع في الكبيرة، وأنا لا أدين الله بذلك، الصغيرة أبدا صغيرة ولا ترتقي للكبيرة. خذ الأقوى بقى من ذلك دون الكبائر والصغائر، المسألة على استهانة القلب، المسألة على عدم الاكتراف بالمعصية دون النظر إلى أنها كبيرة أو صغيرة، من استهان بالمعصية ولو كانت صغيرة صارت عند الله كبيرة، لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصي، فإن كنت لا تعظم الله جل في علاه تقع تحت قول الله جل في علاه ما لكم لا ترجون لله وقار وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فإن وجدنا من هذا المرء، والقرائن المحتفة تثبت أنه حتى ولو شرب الخمر وكان يبكي لا يمكن أن نقول بأن هذا على فسق إلا على ما درج أن هذه كبيرة، لكن نقول هذا الرجل أقرب ما يكون بعد التوبة إلى الصالحين، مفهوم؟ المسألة كلها تدور على القلب، إن وجدنا من الرجل أنه لا يكترث بأي معصية يقع فيها صغيرة كانت ولا كبيرة، هذا نهدر كرامته ونهدر شهادته ولا يمكن أن نقبله، هذه هي المسألة أو أصل المسألة. العلماء فرعوا على هذه المسائل تفريعات كثيرة جدا، قالوا لابد في الأحكام الدينية ألا يكون فاسقا، ويكون فاسقا بالزنا لأن الزنا عليها حد أو بشرب الخمر، كل معصية جاء فيها التهديد والوعيد أو اللعن والطرد من رحمة الله جل في علاه أو جاء فيها الحد فكل هذه كبائر. وقلنا لما قلنا تهديد ووعيد وعقاب وحد؟ لأن المصنف اختصر على مسألة الحد، قال وكل كبيرة هي كل معصية كان فيها الحد، كان فيها الحد، فإذا إذا كان فيها الحد الزنا، الزنا كبير، قولوا كبير لما وإيش حد الزنا؟ جيد، يبقى أجيبوني عن كل سؤال، الزنا لما في على نفس نصاب المصنف، الزنا كبير لما في حد، القذف لما، شرب الخمر أخطأت أخطأت، السكر هو هذا، اترك بقى احنا نتكلم على مقياس وضابط الكتاب، لا هي فيها خلاف، فيها خلاف هل الخمر فيها حد ام لا، لكن في المذهب هي فيها حد، فيها حد، شرب الخمر الخمر كبير فيها حد، وهو الجلد 40 لان عمر الخطاب جلد 80، لذلك اختلف العلماء هل هو حد ام لا. جيد، قلنا قذف المحصنات، السرقة كبير، ضرب المسلم فيها وعي، هذا هو أحسنت، مستيقظ الرجل هذا ربنا يحفظه، نعم ضرب المسلم العلماء يقولون بأنه فيها كبيرة، أترى بقى الرجل لو يضرب رجل على وجهه أو على يديه، وانظر كيف يشترك كل إنسان على آخر ولا يدري أنه وقع في كبيرة، لأن ضرب المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فضرب المسلم عدها بعض علماءنا أنها من الكبائر. نخرج عن التوق الذي توقن به المصنف ونقول كل تهديد أو وعيد أو عقاب ترتب عليه عقاب أيضا يكون كبير، أكل الربا كبير، أكل الربا كبير لأن الربا فيه لعن طرد من رحمة الله جل في علاه. لعن الله أكل الربا وموكله، فأكل الربا أيضا وقوع في الكبيرة، فمن أكل الربا لا يمكن أن تقبل شهادته. ومثال ذلك قس على ذلك كل المسائل التي تقترب منها في الحد أو في اللعن أو في العقوبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، كما سأت يعني حقد على أخيه. لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه. وهذا الحديث في إسناد الحجاج بن أرطاء، وهو ضعيف وهو مدلس، وأيضا مدلس، وهو وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سنن الترمذي، وفيه يزيد بن أبي زياد الدمشقي رواية أخرى أيضا قال فيها نبي السلام: ولا تقبل رواية زاني ولا زانية، لكن يعضد بعضها بعضا، وكما ورد في الكتاب أصل أصيل عندنا. من الصور التي أسقط العلماء فيها العدالة بالفسق بارتكاب كثير من المعاصي، منها ترك صلاة واحدة ولو عمدا، يعني لو صلى المرء صباحا الفجر والظهر وترك العصر حتى دخل وقت المغرب، ولو انشغل بالتجارة، قال علماؤنا: ولو شغله عن ذلك التجارة سقطت عدالته ولا تقبل شهادته بصلاة واحدة. وكم من لاعب للنرد يعيش دهره من الصباح إلى المساء ولا يدري كم صلى الناس ولا ما صلى الناس، مات الناس ولا أحيا الله الناس، ما عنده إلا اللعب بالنرد، وكفاء لعب النرد أن يسقط عدالته، لا، وترك الصلاة مركبة عليه. العلماء يقولون مع أن المذهب لا يرون كفر ترك الصلاة، يقولون ولو ترك صلاة واحدة ولو انشغل ترك صلاة واحدة متعمدة ولو بالتجارة، يعني الذي شغل عن الصلاة التجارة، سقطت عدالته ولم تقبل شهادته. وأيضا مثلوا لذلك صور أخرى، منها الشرب من إناء الذهب أو الفضة. الآن الرجل يدخل لعقد النكاح تراه أكثر حليا من المرأة، يلبس السلسلة فوق السلسلة والأسورة والخاتم الذهب ليشهد في العقد. بعض علماءنا يرى أن العقد باطل، لا يصح بشهادة هذا الشاهد، سنفصله إن شاء الله في النكاح، لكن الغرض المقصود قال علماءنا: الذي يشرب من إناء الذهب أو الفضة تسقط عدالته، شرب من إناء الذهب والفضة تسقط عدالته، لأن النهي ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه الوعيد: لا تحسبن أنها يعني شربت ماء كبيرة من الكبائر، مع أنه الأصل في الشرب أنه إيه؟ حرام، لأن الشرب سم ناقع، مباح الحمد لله. الشرب الأصل فيه إيش؟ الحب، وشربت ماء يشربها تسقط عدالته ووقع في الكبير إذا شرب في إناء الذهب أو الفضة، ولو حتى اليد فضة أو ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد لمن فعل ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يشرب في إناء الذهب والفضة كأنما يجرجر، توعد له بالنار، هذه فيها دلالة أنه على كبير، لو شرب شربة ماء من إناء الذهب والفضة قد أتى كبيرة تسقط بها عدالته ولا تقبل شهادته. أيضا الجلوس على الفراش الوثير، على الدباج والحرير، ولو كان في مجلس العقد، يعني رجل جاء شهيدا، زيد أراد أن يتزوج هند، فقام الرجل الذي سيزوجه قال: ائتني بالولي، جاء الولي، ثم أتوا بالشهود وكانوا من الرفعاء الوجهاء الأثرياء، فكل منهم يحمل على كرسي فيه حرير فيجلس على الحرير، وقال: أشهد، وكتب الشهود وهم يجلسون على الحرير، قال: هذا لا تقبل شهادته وترد. فإذا لو شهد تسقط الشهادة لأنه ليس بعدل. ليش ليس بعدل؟ لأنه جلس على الحرير، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم توعدا شديدا من استخدم الحرير، قال: هذان حلال لنساء أمتي حرام على، ولو من الذي يتجرأ عليه في الدنيا يحرم منه في الآخر. لذلك أسقطوا العدالة ولم يقبلوا الشهادة لمن جلس على الحرير. أيضا من ذلك أن العلماء يقولون بأن الذي يشرب الخمر تسقط عدالته، ومن شرب النبيذ اختلفوا فيه. شرب النبيذ مشهور عند أهل الكوفة، لأنهم لا يرون أن الخمر لا يكون إلا من عصير العنب، لذلك كان من فحول المحدثين من يشرب النبيذ، كوكيع بن الجراح الرؤاسي. وكيع هذا التنين كان إذا نزل مكة انفضت المجالس والتف حول وكيع، كان يشرب النبيذ، والعلماء لم يسقطوا وكيع. وكيع هذا إذا قيل في وكيع، وكيع هذا من أحفظ الناس، وكانوا يقدمونه على كثير من أساطين المحدثين، وكان يشرب النبيذ، فأهل الكوفة كانوا يشربون النبيذ. فلما رجع أحمد في ذلك قال: قوم تأولوا. فلذلك المسألة كانت أصلا عندنا المسألة المختلف فيها بين العلماء لا تسقط العدالة، معناهم أسقطوا من شرب الخمر لأن النص جاء في الخمر، بل وجاء نص آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله إيش حرام، والنبيذ أصلا قليله لا يسكر لكن كثيره يسكر، ومع ذلك لم يسقطوا العدالة وقبلوا الشهادة. هذه بالنسبة للمسائل المختلف فيها. هذا القسم الثاني ألا وهو الخلو من الفسق. الثالثة قلنا العدل الذي تقبل شهادته أحكام ثلاث: عدل في أحكامه، عدل في ديانته، الثالث عدل في مروءته. والمروءة هي مسألة يتحلى بها الإنسان يتجنب كل ما يسقط أو يتجنب كل ما يسقطه أمام العوام، هي شيء يتحلى به الإنسان يزيده تقى فيجعله يترفع عن الأفعال التي يفعلها غيره من عوام الناس، تملأه حياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمروءة تملأ المرء حياء فيترفع عن الأفعال والأمور الدنيئة التي تنزل من قدره وتسقط مروءته. فإن كان قد وقع في مسقطات المروءة نادرا فإننا نقبل شهادته ولا نسقط عدالته، أما إذا استمر على فعل الأفعال التي تسقط المروءات فلا تقبل الشهادة ولا الرواية. قال أبو مسعود البدري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعلماء قالوا الأصل في ذلك والغالب عليها أعراف الناس، والأعراف تتبدل من جيل لجيل ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان. بعض الأمثلة التي تبين لنا أن العلماء أخذوا بهذه المروءات في أزمنهم لا في زمننا، منها مثلا أن يكشف المرء عن شيء من بدنه وإن لم يكن عورة، ككشف الكتف. كثير من الشباب الآن تراه يسير بين الناس وكتفه عاريا، والكتف ليس بعورة، لكن هذا يسقط مروءة الإنسان، ليس وقورا من يفعل ذلك. كثير ما تراه من تراه يمشي في الشارع بالشورت، معروف الشورت هذا وإن كان تحت الركبة أو كان فوق الركبة، لكن عندما يمشي يرتفع شيئا ما تحت الركبة فيظهر بعض الفخذ. الفخذ يعني أنا ندين الله أن الفخذ ليس بعورة، لكن كشف الفخذ لا يجوز من باب المروءات، لا سيما أنه يشعل فتيل الشهوة. أيضا من ذلك الأكل في الأسواق، ها الفخذ كله ليس بعورة، هذا لا يدين الله به. لا، العورة حقا هي القبل والدبر، دعك من المسألة الآن بعدين نتكلم فيها، لكن أنا أدين الله الفخذ ليس بعورة. فيها قولان، قول يعني وفيها حديثان، والبخاري قال فيها حديث أنس، ما قال ذلك، قال حديث أنس أحوط وحديث جرهت، قال حديث جرهت أحوط وحديث أنس أسند، حديث أنس الذي كشف فيه نفسه عن فخذه، وحديث عثمان. المسألة لا يعني إذا أردت أن نفصل فيها نفصل فيها بعدين إن شاء الله. إذن العلماء قالوا أيضا من المسخطات للمروءة الأكل في الأسواق، وهذه على الأعراف، الحق أنها على الأعراف. بعض العلماء الذين يقولون من ليس من السوق إذا أكل في السوق فهو من السوق فتسقط مروءته. كان ابن نقطة أو ابن بطة مر عليه رجل فوجده يأكل التمر على باب بيت، وكان بعض المحدثين إذا أراد الحديث فوجده يأكل التمر قال لا أخذ منه شيء، يأكل في الشارع سقطت مروءته. فلذلك قالوا لابن نقطة: تأكل التمر على باب بيتك، أسقط المحدثون مروءته. قال: تسألني عن المروءة، المروءة ماتت معه من مات. هذا يتكلم في قرون في القرون القريبة من القرون الخيرية، من نحن الآن إيش نقول؟ ما في مروءات في المرة. الصحيح أننا نقول هي الأعراف التي تتحكم في ذلك. إذن الأكل في الأسواق عند بعض العلماء أنه يسقط المروءة، وعندنا حديث عن ابن عمر أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون وهم على وقوف، فالمسألة مسألة أعراف. أيضا من الأمثلة التي قالها العلماء في إسقاط المروءات أصحاب المهن الدنيئة ساقط المروءة. العجيب أنا لو ذكرت لكم هخليها مؤخرا عشان ما أحد يحاربني من هذا، كالحجام، كالكناس، والصحيح والبقال. الصحيح الراجح أنه لا يؤخذ منهم، القول هذا لا يؤخذ به، لأن الله جعل مدار الفروقات بين الناس على التقى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالصحيح ألا يؤخذ بذلك. لكن أنا عندي على ما أدين الله به أن الأطباء الجراحين منهم من يسقط مروءته، وهو الختان الذي يختتن نعم اللي هو يكشف دائما على العورات وتظهر له العورات هذه تسقط المرؤة. والعلماء نصوا على ذلك في كتبهم في الأمة وفي غير الأمة وغني المحتاج للشربيني في غير هذه الكتب كلها نصت على أن الذي تتكشف له العورات وإن كان علاجا هذه مسقطة للمرؤات. فكل طبيب يعني متعلق مسألة الاختتان هيطير رقبتنا أي نعم عند علمائنا هو ساقط المروءة. فإذا لا ترد لا تقبل شهادته وتسقط عدالته عندهم لما لكثرة نظره إلى العورات. من ذلك أيضا قال علمائنا اللعب بالنرد الزهر اللعب بالنرد أيضا مسقط للمروءة لأنه فعل أهل السوقة وأيضا هو فعل مخالف للشرع لأنه قد جاء عن السلام النص من لعب بالنرد أو النرد شير فكانما وضع يده في دم خنزير. وأخرج العلماء عن ذلك اللعب بالشطرنج قالوا اللعب بالشطرنج لا يسقط المروءة عندنا في المذهب لا يسقط المروءة ولا تسقط الشهادة ولا تسقط العدالة وتقبل الشهادة من الذي يلعب الشطرنج بشرط ألا يعطله هذا اللعب عن الصلاة. يعني هو بيلعب الشطرنج فهو لا يتعطل عن الصلاة فإن كان لا يتعطل عن الصلاة فشهادته مقبولة ولا ترد. لما؟ لأن لعب الشطرنج عند الشافعية مكروه وليس بمحرم ولا دليل على التحريم أصالة. الأصل في هذه المسائل الإباح إلا ما دل الدليل على الحرم. وقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التي خرجت لنا أنه هذا هو قول الأئمة الأربعة في حرمة الشطرنج كلام ليس بصحيح وكلام عجيب من الشيخ الإسلام ابن تيمية. كيف ينقل عن الشافعية هذا وأنا أدين الله بأن شيخ الإسلام ابن تيمية هو من أبحر الناس ومن أعلم الناس في المذاهب الأربعة لكن ضلت عنه هذه المسألة والشافعي نصوا أن هذا أن الشطرنج ليس بمحرم بل هو مكروه بل في بعض الأحيان تراه يميل إلى أنه مباح أو مستحب لأنه يعلم طرق الحرب يعلم التخطيط للحرب. فالصحيح ولذلك تبناه الشيخ الألباني في هذه العصور وقال أنه مستحب باللعب بالشطرنج ينمي ذكاء المرء وفيها التخطيط لمسائل الحرب على الكفار. فالغرض المقصود لعب الشطرنج عند الشافعية لا يسقط المروءة. نقيس على ذلك بقى لعب الكوتشينة لأن جاءني أمس الرجل بعدما استفتاني وقلت الكوتشينة لتلعب الكوتشينة تفعل كذا وكذا وكذا قال الناس دائما يشنعون بهذه الفتوى ويذهبون يقولون الشيخ سرد يقول كذا والشيخ هو اللي بيقول كذا. طبعا أصحاب الصحف والمجلات الذين يتعلقون بهذه المسائل أنا أقول الآن أنا من فردت بالقول هذا فضل الله علي بعدما أفتد بهذه الفتوى أنا أتصل بها أخ قال لي أبشر هذه الفتوى فتوى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بنفس النص قالوا إن تمست الصورة صح ذلك ولا شيء فيه. الشيخ عبد العزيز الشيخ حفظ الله مفتي السعودية يفتي بهذه الفتوى. فالمسألة مسألة يعني من أراد أن يصطاد في الماء العكر مش هيحتاج لماء عكر ولا ماء نقي لأن لا ممكن لو ما وجدش كلام سيتقوى كلامه. فالصحيح أن في هذا يربطنا شر فحتى والله بذلك ما نستطيع أن نسقط عدلته ولا نرد شهادته. أما بالنسبة لبيع الخمر أو اعتصارها أو بيع العنب لمن يعتصر خمرا العلماء يعدونه من مسقطات العدالة وأيضا عدم قبول الشهادة. من ذلك أيضا الأمور التي عند علمائنا تسقط العدالة ولا نقبل بها الشهادة الغناء. الغناء فيه تفصيل في المذهب الشافعي. التغني في المذهب الشافعي يقولون بأن التغني بدون آلات الطرب مكروه وعند جماهير العلماء مباح لتعرفوا ذلك. التغني بدون آلات الطرب مكروه عند الشافعي وكراهة تنزيه ليس كراهة تحريم. والتغني بهذا بدون أصحاب الصحف والمجلات التغني بإيش بدون آلات الطرب بدون معازف رجل هو بيتكلم بالأشعار بيميل بها بيتغناها جيد. فعلماءنا قالوا هذا مكروه وكثير من العلماء يقولون بل جماهير العلماء يقولون هو مباح وصحيح أنه على الكراهة أو على التحريم لكن هم يقولون من تغنى بذلك من أكثر منه سقطت عدالته لأن هذا سفه. فإذا أسقطوا العدالة لا لذات المسألة ولكن لأمر الغير لأنه هذا من إيش من السفه والسفه يسقط المروءة فلا تقبل الشهادة بذلك. فقالوا التغني للتطريب فهو مكروه لا يسقط العدالة إلا إذا أكثر منه فهو سفه.